وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد وصلنا إلى بعض العبائر وشرحها، فمن أجل أن يعرف الموضع في الكتاب نقول: أو الأفهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن، أو الأقربية كالتورع والجهد أو الجهد في العبادات، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية، وقد بينا جانبا منها حتى وصلنا إلى هنا. فإذا لا موجب للاكتفاء بالمرجحات التي توجب الظن بالصدق والأقربية إلى الواقع، بل نتعدى إلى كل مزية، ولو لم يحصل منها هذا، ولو من باب التعبد، لأن البعض منها اعتبر بنحو التعبد. المتوجه يقول: إن أردنا أن ننظر إلى من؟ إلى الروايات، ونكون من القائلين بالتعدي. الكثير من الروايات فيها مرجحات كأورعية وأفقهية، ببعض جوانبها لا تكون سندا للخبر، ربما تكون الأورعية كما قلنا لا ترتبط بالخبر، ربما تكون الأفقهية مما لا ترتبط بالخبر، فعلى هذا يجب القول. فإذا ها هنا هكذا أورعية التي لا ترتبط بالخبر، إذا اعتبرت من المميزات والمرجحات، إنما اعتبرت لمجرد التعبد، فعلى هذا بعض الأمور التعبدية موجودة، فعلى لو كان كل مزية لوجب أن نتعدى حتى في مثل هذه المزايا. أقرأ الكتاب: وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية، المهارة في القواعد الأصولية أيضا لا ربط لها بصدق الخبر، أو المهارة في القواعد الأصولية الذي لا ربط له بصدق الخبر، فلا وجه للاقتصار إذا كان هكذا. وعرفنا على أن بعض المميزات بعض المرجحات لها جهة تأكيد وتأييد للخبر، وبعضها ليس كذلك، فعلى هذا يجب أن نقول مطلقا يجوز التعدي، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن الشخصي أو النوعي بالصدق. نقول بعد ما يجب، لا يجوز أن نقول بهذه المقالة ونقيد المسألة بمن إلى مزية توجب الظن الشخصية بالصدق أو ظن النوعي، لا، يجب أن تكون كل عموما هكذا، أو الأقربية إلى الواقع. وبعضهم قال على التعدي إلى خصوصية ما يوجب الظن، أي المراد الظن الشخصي فقط بالصدق، أو الأقربية إلى الواقع أي بنحو الظن النوعي، بعضهم كما قال، ولعله ليس ببعيد كما يقول به الشيخ الأنصاري. بل فلا وجه للاقتصار، بل نتعدى الكتاب، بل نتعدى إلى كل مزية، بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن تلك المزية بموجبة لأحدهما، أي للظن الشخصي بالصدق، أي للظن الشخصي بالصدق والأقربية إلى الواقع بنحو الظن النوعي. يعني شوف بعد مزيد، بل نتعدى إلى كل مزية، لأن المزايا الموجودة بعضها شيء ليست متوجهة إلى جهة الحكاية والكذا، بل هي تعبدية. فإذا الإسلام فتح لنا باب الترجيح مطلقا كما لا يخفى. وتوهم، هذه كلمة وتوهم يقال على أنها أيضا من التعريض بالشيخ الأنصاري. وتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح، أن ما يوجب الظن والمراد من الظن هنا الظن الشخصي، وتوهموا أن ما يوجب الظن الشخصي بصدق أحد الخبرين، ورد خبران متعارضان، أنا شخصا حصل لي ظن شخصي على أن هذا الظن على أن هذا الخبر أصح من ذاك الخبر، وتوهموا أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح. بعضهم كذا قال حصول الظن الشخصي لصحة أحد الخبرين المتعارضين عند زيد لا أثر لها، بل موجب لسقوط الآخر. يعني شنو؟ مو من باب حجية وعدم حجية ومرجحية، ما دمت تظن بأن هذا هو الصادر فإذا أنت تظن بأن ذاك ليس بصادر، فصارت المسألة ها هنا من أي باب؟ من باب الحجية لما ظننت صحته، وعدم الحجية والكذب لما ظننت عدم صحته. مجللا بعضهم هكذا قال على أن هكذا على أن الظن بأحد الخبرين يوجب أن يكون المقام من باب الحجية ولا حجية، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن. لماذا يسقط عن الحجية للظن؟ بكذبه، لأن ما ظننا صدقه الثاني صدق في المظنون الكذب، فإذا مظنون الكذب شخص سيسقط عن الاعتبار، فتكون المسألة من باب ما؟ من باب الحجية ولا حجية. موكل لك فاسد هذا التوهم. لماذا فاسد؟ يقول رب الشيخ لمن توهم هذا التوهم بهذا التعبير ليس بصحيح. يا بليش ليس بصحيح؟ لأننا قلنا كرارا وتكرارا على أن اعتبار الأخبار وحقية أخبار الأحاد ليس من باب الظن الشخصي على طبقها. حصل الظن الشخصي على طبق الخبر أو حصل الظن على طبق الخبر الشخصي لا اعتبار به، لأن المدار على ما؟ على الظن النوعي. فأنت ظنك كان على طبق هذا الخبر المعتبر ليس به لا أثر له، ظنك كان على خلافه لا أثر له، لأن المدار على من؟ على الظن النوعي. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجيته ما اعتبر، يعني ما اعتبرت حجيته، ما اعتبر من باب الظن نوعا. أخبار الأحاد اعتبرت بأي نحو؟ ظن النوعي. فالشيخ يرد ذاك المتوهم بهذه الصورة، كلام الشيخ أيضا ليس بصحيح، لأنه فرض على أن الظن يعطي اعتبار فالثاني لا يكون معتبر، لا ليس الأمر هكذا. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا، وإنما يضر يقول بس لو قال قائل أن الظن الشخصي معتبر يضر لو ما يضر؟ بل يضر. هذا الظن الشخصي معتبر إذا كان على الوفاق معتبر، أو إذا كان على الخلاف، يعني إذا خالف الشيء ظنك خالف الخبر يكون ظنك مؤثر وجاب الخلاف فقط الوفاق معتبر. وإنما يضر، متى يضر الظن الشخصي؟ وإنما يضر الظن الشخصي فيما أخذ في اعتباره، يعني في الشيء الذي أخذ في اعتباره وحجيته عدم الظن بخلافه. يعني الظن يعني لو أخذ في توجه، يعني لو أخذ الظن الشخصي في اعتبار حجية الأخبار بأن لا يكون لدينا ظن شخصي على خلافها بالكلامتين، إذا حصل الظن الشخصي على خلاف خبر يكون ذلك الخبر ساقط، لكن أخبارنا ليست من هذا الباب. وإنما يضر الظن الشخصي فيما أخذ في اعتباره، يعني في الشيء الذي أخذ في اعتباره، شنو أخذ في اعتباره؟ عدم الظن بخلافه. والحال المسألة ليست من هذا القبيل، لا الظن بالوفاق أخذ الشخصي ولا الظن بالخلاف يضر، لا الظن بالوفاق يفيد الخبر ولا الظن بالخلاف يضر الخبر. وجود هكذا ظن شخصية وعدمها سيان، لأن المدار على ما؟ على الظن النوعي. بل عدم باعتبار عدم الظن بخلافه، ولم يؤخذ باعتبار الأخبار صدورا يعني سندا ولا ظهورا ولا دلالة ولا جهة ذلك أي عدم الظن بالخلاف عدم الظن بالخلاف ما أخذ في المراتب الثلاثة للخبر لا في سنده أخذ ولا في دلاله اهد ولا في جهه اهد الان انا اظن على ان هذا الخبر صادق تقييد يفيد ما دام موافق ما دام يخالف العامه ان تظن انه تقييد لا يضر هناك خبران احدهما موافق للعامه ان تظن انه ما صدر تقييد لا يفيد المدار علينا على الظن على ما ورد فيه الروايات والظنون العامة الخبر الذي يكون موافقا للعامة جهة التقية فيه قوية أنت لا تظن هنا لا يظنك في ذلك الشيء هذا مضافا إلى أن الظن الشخصية بصدق أحدهما صدق أحد الخبرين يوجب الظن بكذب الآخر إنما يكون في صورة ما لو علمنا علما إجماليا بكذب أحدهما وهذا يكون من مميزات الحجة عن اللاحجة وكلامنا الآن في باب الحجتين اللذين لا علم لنا بكذب إحداهما فهنا الظن الشخصي بصحة أحد الخبرين لا يدل على الكذب للخبر الآخر لاحتمال أن يكون صادقين أرجو التوجه مضافا يقول المصنف الإشكال الثاني على هذا التوهم الإشكال الثاني على من على هذا التوهم يقول مسألة الظن الشخصي ليس ها هنا محلها ها هنا في الأخبار لا مجال لها لأن مدار الأخبار إن علينا على الظن النوعي في مسألة الأخبار الكلام في حجتين الكلام في حجتين نعم لو أن في مقام كان هناك علم إجمالي حاصل بكذب أحد أمرين يعني يقينا أن أحد الأمرين كاذب يقينا وشلل. ثم أنت حصلت لك ظنون شخصية على أن الكاذب هذا دون ذا هنا تؤثر هنا يكون ظنك الشخصي من المرجحات علما لما ظننت كذبه لأن الكذب واقعي موجود أما في مقامنا لا علم إجمالية بكذب أحدهما لاحتمال أن يكون كل من الخبرين صحيح لكن أحدهما صدر تقيتان أقل العبارة ما بيش هذا يعني هذا هو يعني صوت هذا الرد الأول الرد الثاني مضافا هذا مضافا رد ثاني على التوهم مضافا إلى اختصاص حصول الظن الشخصي بالكذب أنت مو قاعد تقول الظن بالكذب والظن بالصدق مؤثر نقول لك مو في مسألة الأخبار وين بما إذا علم علما إجماليا بما إذا علم علما إجماليا بكذب أحدهما بل في مورد من الموارد حصل للشخص علم إجمالي أن أحد الخبر كاذب يقينا ثم أخذ يبحث فحصلت له الظنون الشخصية على أن الكاذب هذا هو هنا يتمكن أن يطرح هذا ويأخذ الثاني لكن في مقامنا إذا علم علما إجماليا بكذب أحدهما صدورا وإلا فلا يوجب الظن وإلا فلا يوجب الظن فلا يوجب الظن الشخصي فلا يوجب الظن الشخصي بصدور أحدهما نكمل العبارة للوضوح الظن بعدم صدور الآخر الظن بعدم صدور الآخر وإلا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما هم نقدر أن نقرأها، وإلا فلا يوجب الظن بسجود أحدهما، هم نقدر نقرأها، وإلا يعني إذا لم يكن هناك علم إجمالي، وإلا إن لم يكن هناك علم إجمالي لا يوجب الظن. هكذا مقام الذي لا علم إجمالي فيه لا يوجب الظن بصدور أحدهما وإسقاط الآخر. لماذا في مثل مقامنا، يعني في مثل مقامنا الذي هو من باب الحجتين ليس الأمر كذلك، الذي لا علم لنا في كذب أحدهما منه العلم الإجمالي؟ قال لإمكان صدورهما أي الخبرين مع عدم إرادة الظهور في أحدهما. الخبران صدرا لكن الإمام عليه السلام ما أراد الظهور في أحدهما لجهد من جهد ولا للطبيع، مع عدم إرادة الظهور في أحدهما لتقية مثلا، أو فيهما، أو إرادة الظهور تقية في أحدهما وعبارة كما لا يخبر. نعم، لو كان دليل التعدي ليست هي الروايات بل العقل لوجب أخذ أقوى الدليلين، فيجب أن يكون المرجح لأحدهما موجبا لأقوائية الدليل سندا أو ظهورا أو جهة، وعليه فلا تفيد المرجحات التعبدية. يقول نعم، نحن لحد الآن كنا نتكلم عن من؟ عما إذا كانت المرجحات مستفادة من من؟ من الروايات. أما لو كانت عند تعارض الخبرين العقل يقول بنحو دليل استدلالي على أنه إذا وجدت دليلين متعارضين وخبرين كذا كذا عليك أن تأخذ بأقوى الأدلة، ها هنا تعبد ما يرجع الأمر إلى العقل، فما كان فيه جهة تقوية للدليل نقدمه على الآخر. واضح مثلا؟ أقرأ العبارة ما بيها شيء. نعم، اكتبوها وراء هذا لا بأس به. نعم، لو قام الدليل على وجوب الترجيح والتعدي وكان الدليل على ذلك هو العقل لتقديم بالمزية من جهة أقوائية الدلالة، فها هنا يجب التوقف على المرجحات التي توجب أقوائية الدليل سندا أو ظهورا أو جهة أو جهة، وعليه فلا يجوز التعدي إلى بقية المزايا والمرجحات التي لا تستوجب تقوية الدليل. أقرأ العبارة. نعم، لو كان وجه التعدي، يعني التعدي من المرجحات إلى غيرها المذكورة، لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية وين في أقوى الدليلين بحسب العقل للأخبار، لوجب الاقتصار على ما، يعني على المزية التي توجب القوة في دليليته، في دليلية الدليل، وفي جهة إثباته أو التفسير، وفي جهة إثبات الدليل وطريقيته إلى الواقع وقنصل، من دون تعد إلى ما لا يوجب ذلك. أما ما لا يوجب أقوائية الدليل لا، وإن كان موجبا، يعني وإن كان ذاك الشيء الآخر موجبا، يعني وإن كان ما يوجب مزية موجبا لقوة مضمون ذيه، يعني ذي المزية يقويه، مثل ما ثبوتان يعني في نفس الأمر والواقع. كالشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية لو نظرنا إليها تقول ما تقول مزية من المزايا، لكن تشدد من المزايا مزايا تسجد الخبر بما هو خبر وتكون دليلا ومقويا لنفس الخبر، هذه خارج عن الخبر. كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما، واضح؟ يعني من الأمور التي لا تدخل في الدليلية وإنما ترجع لمن؟ إلى مضمون في بحث مضمون ذي ثبوتا على قدر. فإن المنساقة أي المتبادرة من قاعدة أقوى الدليلين العقلية، فإن المنساقة يقول إذا تكلم المتكلم وقال أقوى الدليلين، شنو مراده؟ يعني أقوى الدليلين دلالة سندا جهة وتلازمة. فإن المنساقة أي المتبادرة من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها، أي من هذه القاعدة المتيقن، قضايا العقلية إذا شعرنا بها أطلاقات العلماء بها والناقد ناخذ القدر المتيقن، أو المتيقن منها إنما هو أقوى الأدلة ظهورا، أقوى الأدلة دلالة أي ظهورا، ولا يجوز التعدي إلى غيرها، واضح مثلا؟ كما لا يخفى، كما لا يخفى فافهم. فصل نكتب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. تقدم في أول بحث التعارض أن هناك بعض الموارد خارجة عن باب التعارض لإمكان الجمع العرفي، وقد تقدم أيضا أن في باب التعارض هناك قاعدة أولية وهي التوقف والتساقط، وقاعدة ثانوية وهي المستفادة من الأخبار، وهي الترجيح أو التخيير. وقد تقدم أيضا أن القاعدة الأولية لا تعم موارد الجمع العرفي، ولكن يقع البحث الآن في أنه هل موارد الجمع العرفي خارجة عن الأخبار العلاجية أيضا أم لا؟ فالمشهور على خروج موارد الجمع العرفي عن الأخبار العلاجية أيضا، أي أن هذه الموارد ليست من المتعارضين تخصصا. تقدم فيما مضى أن هناك موارد العرف لا يراها من التعارض، كالظاهر والأظهر والظاهر والنص وموارد الحكومة وموارد الورود وما شاكل هذه الأمور التي تقدمت. ثم جاء المصنف فقال هناك قاعدة أولية وهي التوقف والتساقط قبل النظر إلى الأخبار العلاجية، وهناك قاعدة ثانوية وهي الأخبار العلاجية التي فيها التخيير والترجيح على ما ذهب إليه الأعلام من اختيار التخيير بلا نظر إلى الترجيح إلا ندبا، أو من النظر إلى من؟ إلى الترجيح أولا ثم التخيير. فإذا عرفنا على أن القاعدة الأولية لا تكون شاملة لمن؟ لموارد الجمع العرفي. الآن في هذا الفصل الجديد يريد أن يقول المصنف: هل أن بحسب أدلة أخبار العلاج، هل أدلة أخبار العلاج تعم موارد الجمع العرفي وغيرها أم لا؟ المشهور ذهبوا إلى أن أخبار العلاج أيضا كالأدلة الأولية كالقاعدة الأولية لا تعم موارد العلاج، فموارد العلاج خارج تخصصا وموضوعا عن البحث، أي أن الأخبار حينما تقول إذا ورد الخبران المتعارضان مجللا بعد الكلام عن الترجيحات والحكم بالتخيير، هذه العبارة وهي ورود الأخبار المتعارضة لا تشمل موارد الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي ليس بمتعارض مجلل. لكن المصنف هنا خلافا للمشهور وكأنه يريد أن يشكك في أمر واضح. المشهور يقولون كما أن هناك كان الخروج موضوعي، ها هنا أيضا عن القاعدة الأولية كذلك ها هنا يكون الخروج موضوعيا، هذا بالظاهر الحق مع المشهور. لكن في بعض الأحيان تكون الإشكالات تعقيد للواضحات، المصنف ها هنا يريد أن يخالف المشهور بأن الأخبار العلاجية تدخل تحت التعارض ويستدل بأدلة، ثم كأنه بعد اللهم كما سيأتي يتراجع نوعا ما نحو المشهور. فنكتب إذن: فمن أدلة المشهور إن مورد السؤال في باب تعارض الأخبار هو التحير ولا تحير في موارد الجمع العرفي عند العرف، فهي خارجة تخصصا عن أخبار العلاج. هذا هو الدليل الأول للمشهور على أن أخبار العلاج إنما أخذ السائل يسأل عند مورد يحتاج إلى علاج شرعي، وإلا فالعلاج العرفي في مثل الجمع العرفي هذا لا يحتاج إلى سؤال، وليس مظنة تحير حتى يسأل عنه السائل. السائل يعرف على أن الشارع المقدس ما جاء على خلاف المنهج العرفي في أخذه بالظهورات وفي جمعه العرفي العقلائي على ما عليه من السيرة العقلائية، فإذا ما جاء السائل ليسأل عن مثل هذه المواطن التي العرف لا يتحير فيها، وإنما جاء ليسأل وين في مورد يقع العرف العقلائي متحيرا، فإذا في مثل موارد الجمع لا تحير، فتكون خارجة عن محل الأسئلة في باب تعارض الأخبار والصور. على كل في بعض الأحيان البحوث تكون تعقيدا، مثل هذا الفصل حسب الظهر لا نحتاج إليه لأنه من البديهيات. الدليل الثاني المن للمشهور يعني الدليل الثاني الإجمال والإهمال بأن يقال إن أخبار العلاج من حيث شمولها لغير المتحير مجملة أو مهملة، أي لا يعلم شمولها لموارد الجمع العرفي، فيؤخذ بالقدر المتيقن لمورد السؤال والجواب وهو الشخص المتحير ولا حيرة في موارد الجمع الحرفي. الدليل الثاني، الدليل الأول قلنا لا إجمال ولا إهمال، مسألة واضحة مدلولة على أن الأخبار وردت في موارد ومظنة التحير ولا تحير في موارد. هل تشمل غير المتحير أم لا؟ نشك في شمولها لغير المتحير. غير المتحير من لديه جمع حرفي، فإذا شرحنا القدر المتيقن التحير، أما غير التحير هل يشمله الخطاب أو لا يشمله؟ حسب الظاهر لا يشمله، وقال فتكون إذن أخبار العلاج بالنسبة إلى غير المتحير مجملة أو مجملة، أخذ بالقدر المتيقن وهو المتحير. الدليل الثالث، إنه لو قلتم بأن أخبار العلاج تشمل المتحير وغير المتحير، لكن هذه الأخبار العلاجية خصف عمومها لأن أصحاب الأئمة عليهم السلام يجعلون الأظهر قرينة صارفة عن الظاهر، وهذا هو الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة العملية هذا التوجه. يقول لو تنزلنا وقلنا بأن أخبار العلاج عامة أو مطلقة تشمل المتحير وغير المتحير، السائل سأل عموما إذا وردت الأخبار المتعارضة سواء كان التعارض بدويا كما في مواطن الجمع العرفي أو كان مستقرا، لا الأخبار عامة، نقول حتى ولو فرضنا من باب الفرض والتقدير أن الأخبار عامة وتشمل هذه المواطن، مو أن هذه المواطن خارج تخصصا كما قلنا في الدليل الأول، لا الأخبار شاملة، لكن قامت السيرة المتصلة من الآن إلى زمان المعصومين عليهم السلام حتى بالنسبة إلى أصحابهم الذين عاهدوا يشوهم مجلة على أنهم يقدمون مثلا الأظهر على الظاهر، النص على الظاهر، في كذا مورد يستعملون الحكومة أو الورود أو إلى آخر مجرد، هذا يكون إجماعا عمليا وسيرة عملية عقلائية. بهذه السيرة العقلائية نخصص أخبار علاج العامة واصل نفسه تخصيص بها تخصيص لا تخصص هذا تخصيص أحسنتم. فالدليل الثالث، كان الإنسان يقول لو سلمنا أنه لا تخصص فالتخصيص موجود وعبارة، لكن الآخر خلافا للمشهور يقول إن الأخبار العلاجية شاملة لموارد الجمع العرفي، وذلك لبعض الأدلة. الأول، إن أخبار العلاج جيء بها لموارد التحير، ولكن في مورد الجمع العرفي التحير موجود أيضا، ولو كان تحيرا بدويا لصحة سؤال السائل وحسن هذا السؤال لمن تواجه مع الأخبار المتعارضة حتى في موارد صحة الجمع العرفي. الدليل الأول لغير المشهور الذي منهم المصنف مثل له، يقول المصنف: نحن نسلم ولا نريد أن نخدش في هذا الكلام من أن هذه الأخبار جيء بها لمن كان متحيرا مثل له، لأنه يجد أخبارا متعارضة فيقع في حيرة، فإذا وقع في حيرة جاء بالطريقة الشرعية لتعطينا منهجية في المقام، لأنك أنت أيها المتحير عليك أن ترجح، فإن فقدت الترجيح وصلت إلى التكافؤ التام عليك بالتخيير مثلنا، هذا التخيير أو الترجيح على المذهبين مثلنا، يقول هذا نسلم. لكن من قال على أنها جيء بها للتحير المستقر الذي لا يرجع إلى علاج، بل هي للتحير والعرف، وإن كان في هذه المواطن يجمع لكنه يتحير بدوا ثم يجمع، وهذا يكفينا لتكون الأخبار شاملة لمثل هذه المقامات. واضح مثلا؟ أسأل الآن، هل الكلام هل يقبل من المصنف أو لا يقبل من المصنف؟ إن تأمر. الدليل الثاني، وثانيا هناك تحير واقعي مستقر ولو بالنسبة إلى الحكم الواقعي عند تعارض الأدلة. أرجو التوجه للدليل الثاني، يقول المصنف: لو ناقشتم وقلتم إن أخبار العلاج جئ بها للمتحير لا للذي يبدو أنه متحير، فإذا تأمل وجد نفسه ليس متحيرا، لا تشملها. نقول لكم: من تواجهت مع الخبرين المتعارضين وإن تمكنت أن يحل المسألة بلحاظ حكمها الظاهري مثل له، إذا تخير أو رجح، هذا ليس معنى أن الذي اختاره بالتخيير أو بالترجيح هو الحكم الواقعي الإلهي، لا، هذا حكم ظاهري، فإذا هو في الواقع وفي نفس الأمر قد بقي على من؟ على التحير. بالنسبة لمن؟ للحكم الواقعي، الحكم الواقعي، الحكم الواقعي لا يتعدد، هو واحد إما هذا أو لا. فإذا تقولون على أن أخبار العلاج جاء بها للمتحير الواقعي، نقول لكم: ها هنا التحير الواقعي بالنسبة إلى الحكم الواقعي موجود. هذا هو الكلام الثاني للمصنف، وأيضا فيه تأمل على أن كلامه نوعي أحكام ظاهرية، لما جاء نتكلم في مورد من الموارد ونريد حكما واقعيا على كل. وثالثا، لعل الأسئلة والأجوبة في موارد الأخبار العلاجية كانت من السائل لاحتمال أن الإمام عليه السلام قد يردع عن هذا الجمع العرفي، وإن كان الجمع طريقة فقلائية، فإذا كان سؤال السائل شاملا حتى لموارد الجمع العرفي. الاحتمال الثالث للمصنف أو لمن سار على مسيرته، على أن السائل سأل سؤالا عاما. لماذا سأل سؤالا عاما لموارد التحير ولموارد الجمع العرفي؟ لأنه كان يحتمل لعل المعصوم عليه السلام لا يرضى بهذه الطريقة وهي الجمع العرفي، فسأله ليستفهم هل الإمام يقر هذه الطريقة أو يرجع عنها. فإذا السؤال والجواب كان عاما ولم يكن مختصا بغير موارد الجمع في هذا الدليل الثالث من غير المشهور كالمصنف. اللهم اكتبه. اللهم إلا أن يقال بأن السيرة القصصية القائمة على صحة الجمع في هذه الموارد وأنه في مثل هذه المقامات لا يستعملون الترجيح أو التخيير فتكون السيرة مخصصة لهذه العمومات لولا نقل بالتخصص. وهذا الكلام من المصنف يرجع إلى المشهور لأن أخبار العلاج مرتبطة بالمتحير ولا حيرة في مواطن الجمع العرفي. يقول المصنف اللهم إلا أن يقال كلمة اللهم كأنها إنما يؤتى بها في الموارد التي يكون الاستدلال صعبا وغير مقبول، فإن كان بهذا المعنى فلم يرجع المصنف إلى قول المشهور، وإن أراد أن يرجع بهذا التعبير فيكون رجوعا إلى ما قاله المشهور اللهم إلا أن يقال أن سيرة العقلاء قائمة على أنه في مثل هذه المقامة العفو لا ينظر إلى مرجح ولا إلى تخير، بمجرد أن ينظر إلى ظاهر وأظهر يقدم الأظهر على الظاهر، بمجرد أن يرى كذا وعاما وخاص يقدم الخاص مثلا على العام، لأن الخاص الغالب يكون بالنسبة إلى ذاك أظهر مثلا وأمثال هذا. فإن قلتم أنه هذا يكفي، يعني هنا السيرة قائمة على التقصير، فنعمل من باب التقصير عن أن الأخبار العلاجية وإن كانت بحسب ظهورها الأولي تشمل الجميع، لكن السيرة قائمة على أنها تخصص بغير موارد الجمع العرفي. إن لم نقول بأنه تخصص رجع المن إلى قول المشهور على أن المسألة ها هنا الخروج خروج موضوعي على أن موارد الجمع العرفي ليست بمتعارضة حتى تكون من باب التخصيص للعام. واضح المسألة؟ اكتبوا. فإذا بعد كلمة اللهم أولا يقول المصنف يحتمل التخصيص في المقام، وقال مثلا التخصيص يعني أن المسألة وإن كانت عاملة تتخصص بالسيرة، ثم يقول لو لم نقل بالتخصص وهو الخروج الموضوعي، ثم يقول باحتمال الإجمال أو الإثمان أي يمكن أن يقال أن أخبار العلاج ليس فيها عموم أو إطلاق، هذا الاحتمال الأخير، فإذا لا تعم موارد الجمع العرفي، نعم أرتوجه إلى هنا. الاحتمال الثالث أن نقول هذه الأخبار فيها إجمال أو إهمال بالنسبة إلى مواطن الجمع العرفي، فإذا كان فيها إهمال أو إجمال ماذا نصنع؟ نقول لعدم العموم الشامل لمواطن الجمع العرفي أو لعدم إطلاق لهذه الأخبار نأخذ بمنزل قدر متيقن وهو شمولها لغير الجمع العرفي، والجمع العرفي يكون خارجا لعدم وجود عموم أو إطلاق لهذه الأخبار. نعم. نعم لو كان لها عموم فإنه مع احتمال الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي يكون المقام من الاحتمالين متساويين، بمعنى أن أخبار العلاج يحتمل أنها تعم موارد الجمع العرفي ويحتمل أنها لا تعم بل تخصص بغير موارد الجمع العرفي، فيكون من الاحتمالين المتساويين، فتكون أخبار العلاج بالنسبة إلى موارد الجمع العرفي مهملة أو مجملة، فيجب أن يؤخذ بالقدر المتيقن لعدم إطلاق أو عموم، والقدر المتيقن هي غير موارد الجمع العرفي مثلا، أو نقول هنا هذا الاحتمال موجود لعلها عامة ولعلها مخصصة، إذا تكافأت هذه الاحتمالات لعلها عامة لموارد الجمع العرفي ولعلها مخصصة بسيرة أو خارجة الموارد العرفية الجمع العرفي تخصصا وجه هذا احتمال وهذا، إذا تساوي تساقط مهتللا بالنسبة إلى من؟ إلى موارد الجمع العرفي، فتكون هذه الأخبار متوجهة فقط وفقط إلى غير موارد الجمع العرفي. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا البحث، وقلنا البحث من أصله وأساسه ما كان ينبغي للمصنف أن يطرحه. فصل: قد عرفت سابقا في صفحة 381 و82 قد عرفت أنه ضمير شأن لا تعارض، يعني أن المسألة أصلا خارج خروجا موضوعيا لا تعارض في موارد الجمع والتفسير والتوفيق العرفي، ولا يعمها، أي ولا يعم هذه الموارد، يا موارد موارد الجمع العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه، أرجو التوجه، ما يقتضيه، أرجو التوجه، الأصل أي القاعدة الأولية، الأصل أي القاعدة الأولية، يعني شنو؟ يعني أن القاعدة الأولية، وهي شنو بأن القاعدة الأولية التساقط والتوقف، لا تشمل ولا تعم موارد الجمع العرفي لخروج موارد الجمع العرفي خروجا موضوعيا تخصصيا عن دائرة التعارض والمثل. فإذا لو كنا نحن والقاعدة الأولية لقلنا أن موارد الجمع خارجة تخصصا بلا شك ولا ريب عند المصنف وعند غير المصنف، إنما الكلام في خروج موارد الجمع عن الأدلة الثانوية وهي الأخبار، وهي أخبار العلاج، هل هي أيضا خارج خروجا تخصصيا كما يقول المشهور أو لا كما يقول المصنف؟ ثم بكلمة اللهم لعله يتراجع ويرجع مرة ثانية إلى قول مشهور. فإذا كلامنا في مرتبتين: مواطن الجمع بالنسبة إلى الأدلة الأولية هي خارجة، بالنسبة إلى القاعدة وهي التساقط هي خارجة تخصصا، بالنسبة إلى الأخبار العلاجية المشهور يقولون أيضا هي خارجة تخصصا، والمصنف يريد أن يتكلم بكلام آخر، إنه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ولا يعمها، أي ولا يشملها، يعني يشمل من؟ موارد الجمع العرفي، ولا يشمل الموارد الجمع العرفي ما يقتضيه الأصل، أي ما تقتضيه القاعدة الأولية في المتعارضين التي قلنا هي التساقط. من هاي من بيان جاب هو بنفس شرح المثل، ما المراد من الأصل في المتعارضين؟ ما المراد من القاعدة الأولية في المتعارضين قبل النظر إلى الأخبار العلاجية؟ قال: من كلمة من بيانا للأصل والقاعدة الأولية من سقوط أحدهما رأسا يقينا. نحن نعلم على أن حكم الله الواقعي واحد لا يتعدد، فنعلم علما إجماليا على أن أحد الخبرين كاذب وليس بصحيح. ومثلا من سقوط أحدهما رأسا للعلم بكذب أحدهما أبتوجه حينما يقول الأصولي للعلم بكذب أحدهما لا يريد أن يقول بالكذب الصدوري لعله مقدرا، لكن بكذب إرادة أحدهما وقنصلة لعل كل منهما قدرا لكن أحدهما كان للتبعية مثلا. فإذا من سقوطي احنا قلنا القاعدة الأولية السقوط، من سقوط أحدهما رأسا أحدهما ساقط من رأس فاقنصة يعني بلا شك ولا ترديد، وسقوط كل منهما أي من المتعارضين في خصوص مضمونه أي في خصوص مؤداه وما تضمنه الخبر أي لا يجوز العمل بمضمون كل واحد من الخبرين أيضا، بل يجب التوقف والتساقط. أرجو إذا كنا لا نعلم بسقوط أحدهما لكذبه لماذا نقول بعد ذلك بل لا نعمل بمضمونهما معا لعدم علمنا بأن الصادق هذا أو ذاك؟ فلذا كانت القاعدة الأولية هي التوقف والتساقط والرجوع إلى الأصل المطابق إن كان موجودا، بل وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه أي مؤدى قد يتوجه كما يقول الخبران المتعارضان بحسب القاعدة الأولية بالنجر يتساقطان بعد تساقطهما كأنهما لم يكونا موجودين، واضح إلا بلحاظ الثالث إذا تفرق على أن الثالث المخالف لهما لا يجوز العمل به، كما إذا لم يكونا أي الخبرين المتعارضين في البين أي موجودين في البين يعني وجودهما يصلح كالعدم. اكتبوا وهذا التوقف والتساقط بحسب القاعدة الأولية. فإذا موارد الجمع العرفي لا تدخل في باب التعارض يعني خارج موضوعا تخصصا. انتهينا من الكلام عن القاعدة الأولية، الآن نريد أن نرى على أن مواطن الجمع العرفي بالقياس إلى من؟ إلى أخبار العلاج ما حكمها؟ هل هي كذلك خارجة تخصصا وموضوعا كما يقول المشهور أو ليست كذلك كما يقول المصنف والبعض؟ بل فهل القاعدة الثانوية وهي أخبار العلاج للمتعارضين الدالة على نرجع إلى الكتاب الدالة على من على التخيير أو الترجيح. أردت أن أتضح المسألة على أن خرجنا من مرحلة وجئنا نتكلم عن مرحلة ثانية، لكن المصنف جاء بعبارة مجملة. فهل التخيير من كلمة فهل التخيير جئنا لنتكلم يعني فهل بالنسبة إلى الأخبار العلاجية التي تقول بالتخيير أو الترجيح الحكم نفس الحكم وهو الخروج الموضوعي أو هناك كلام آخر واقع العبارة؟ بل فهل القاعدة الثانوية وهي الأخبار الدالة وهي الأخبار العلاجية للمتعارضين الدالة على التخيير أو الترجيح يختص أيضا مثل ما سمعت في القاعدة الأولية هناك كانت تختص بمن؟ بغير مواردها يعني بغير موارد الجمع العرفي، ويكون الجمع العرفي خارج موضوعا عن شمول القاعدة الأولية، هل بالنسبة إلى القاعدة الثانوية الحكم كذلك يكون من الخروج موضوعي، يعني أن الأخبار العلاجية أصلا وبساتا متوجهة لغير مواطن الجمع العرفي، أما الجمع العرفي فهو خارج التخصصان، هل القاعدة أيضا ها هنا كذلك أم لا؟ المشهور يقولون كذلك، بل يختص أيضا، ولذا جاء بكلمة أيضا إشارة إلى القاعدة الأولية، هل يختص أيضا بغير مواردها أي موارد الجمع العرفي كما اختص فيما بالنسبة إلى القاعدة الأولية، أو يعمها أو يعم موارد الجمع العرفي، يعني أن موارد الجمع العرفي تكون داخل أيضا تحت أخبار العلاج، بل قولا أولهما أول القولين أولهما المشهور، أول القولين هو القول المشهور، ما وكيف استدل المشهور على ما يقولون، وقصارى ما يقال في وجهه في وجه من في توجيه وقوة دليل المشهور، بل وقصارى ما يقال في وجهه ما هو إن الظاهرة من الأخبار العلاجية، هكذا يقول المشهور، إن الظاهرة من الأخبار العلاجية هو فارترجح وتعدل وترجح، سؤالا من قبل السائل وجوابا من قبل المعصوم عليه السلام، هو التخيير مثل أو الترجيح، والتخيير والترجيح مواطن السؤال، السائل حينما سأل يسأل عن الموارد التي لا حيرة فيها، يسأل يدينا عن المواطن التي فيها حيرة، ما لا حيرة فيه يدخل تحت الجمع العرفي، وما فيه حيرة أمر آخر، سؤالا وجوابا هو التخيير أو الترجيح، وين في موارد التحير، التحير وما لا تحير فيه خارج عن مواطن السؤال وعن مواطن الجواب، فيكون خروجا موضوعيا في موارد التحير، زين ما هي موارد التحير مما لا يكاد يستفاد المراد، شنو معنى التحير؟ يعني المراد ليس بواضح، اما في مواطن الجمع العرفي المراد واضح على ان المراد حمل العام على الخاص، وهكذا مثلا مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا، اما اذا استفيد المراد فلا يكون تحيرا، عرفا لا فيما يستفاد المراد عرفا، لا فيما يستفاد، لا فيما يستفاد المراد عرفا، اذا استفيد المراد عرفا فلا إجمال ولا تحير ولا حاجة إلى الأخبار العلاجية، بل لا فيما يستفاد، العبارة ناقصة فملناها، كيف يستفاد المراد ولو بالتوفيق العرفي، ولو بالتوفيق العرفي، يعني ولو كل خبر بما هو خبر لا نتمكن أن نستفيد المراد الشرعي منه، لكن إذا جمعناهما نستفيد، يكفينا هذا، فإنه أي التوفيق العرفي من أنحاء طرق الاستفادة للمراد، من أنحاء طرق الاستفادة للمن؟ للمراد، أن نتمكن أن نستفيد المراد الشرعي من أي طريق؟ من طريق الجمع العرفي، من فإنه من أنحاء طرق الاستفادة للمراد عند أبناء المحاورة، عند أبناء المحاورة، يعني أبناء المحاورة يجمعون ولا يجدون أنفسهم في حيرة هاهنا، زين ويشكل الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي بنظر الآخون، جمع شنو؟ ماذا قالوا؟ قالوا على أن أخبار العلاج لا تنظر إلا إلى مواطن التحير، وفي مواطن الجمع العرفي لا تحير، فهي لا تشمل هذه المواطن. الآن المصنف يقول ويشكل الاختصاص لأخبار العلاج بغير مواطن الجمع العرفي، يعني أن أخبار العلاج تعم حتى مواطن الجمع العرفي أيضا، واضح العبارة؟ ويشكل شيخنا، كيف يشكل الأمر؟ قال بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق العرفي وارتكازه، أي التوفيق ارتكاز من؟ ارتكاز التوفيق العرفي، يعني جعل التوافق بين الخبرين، توفيق وجعل التوافق وفهم التوافق، وارتكازه في أذهانهم أي العرف على وجه وثيق لا يجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع الكفي. يقول لا، من نظر نظرة وثيقة صحيحة سيجد أن أخبار العلاج لا تختص بغير مواطن الجمع الكفي بل تعم مواطن الجمع الكفي. شيخنا، ما دليلك على هذا؟ كل من يتكلم يحتاج إلى دليل. قال لصحتك،